ينشر وينبع مظاهر عيونك ومن نورك أمل خداع وداعا يلغضي نودا إذا الحب ينشر وينبع عيونك ومنوك بأمل خداع خذوك بعيد وروبك لبست اليوم غير ثوبك ما عدنا نملي عيونك ولا عدنا على ذوقك لبست اليوم غير ثوبك